الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الله يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن الأحرف السبعة وكلام أهل العلم فيها، وذكرنا أنها سبعة أوجه من لغات العرب، وقلنا إن أبا عبيد وبعض المتقدمين حاول أن يجعل هذه السبعة الأحرف سبع لغات، وهذا تكلمنا عنه بالأمس. لكن ها هنا تنبيه في مسألة الأحرف السبعة، ثم ندخل إلى مسألة القراءة العشر والأربع الزائدة عليها والكلام حول هذه المسائل فيها. لكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أنه ليس المراد بالأحرف السبعة أن كل كلمة من الأحرف التي وقع فيها خلف أنها تقرأ على سبعة أحرف، لا يلزم من ذلك. فمثلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هذه كلمة مالك يوم الدين فيها 15 قراءة، لكن الثابت منها اثنان، مالك وملك، فيه مليك يوم الدين وفيه ملك يوم الدين، مالك يوم الدين وأشبه ذلك، ومثل الحمد لله رب العالمين الذي فيها فقط الحمد، ولا عندنا الحمد لله الحسن، مثلا عندنا في الشواذ الحمد لله اللي هو الإتباع، يسمونه الإتباع وأشبه ذلك. فليس كل حرف منها يلزم أن يكون فيه سبعة أحرف، هذا يعني مما اقتضت به إليه. التنبيه الثاني هنا ينبغي أن ينتبه إلى أن كل قراءة حكيت في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو في كتب القراءات، مثلا عندنا في بعض طرق أبي عمرو وابن كثير كما ذكر في البحر المحيط في بعض طرقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهي في بعض طرق أبي عمرو، لكنها لا تصح. ليس كل شيء ينقل عن السبعة أو العشرة يكون في نفسه صحيحا. وذكرنا أيضا مرة يعني في المصباح ألم نخلقكم مما اللي هو الإدغام الكامل والناقص، فيه وجه زائد مروي عن قالون كما في المصباح، ألم نخلقكم بالقلقلة، لكن هذه انفرادة. فليس كل شيء ينقل في كتب الحديث أو في كتب التفسير أو في كتب القراءات أن يكون صحيحا، وهذا مما ينبغي أن ينتبه الإنسان. ولذلك الذي يقرأ بمقتضى ما هو موجود في صحة الإسناد في غير القراءة العشر لا شك أنه قد غلط غلطا بينا. وبعض الناس يعني سنأتي إن شاء الله للأحرف الشاذة وكيف شذت، نحن رسمنا هذه الرسمة حتى نتصور القراءة الشاذة، وسنتكلم عليها إن شاء الله، أرجو أني ما أنسى إذا تكلمنا على القراءة الشاذة. وكلام بعض الأئمة في جوازه كالإمام أحمد نقل عنه كما حكى في الفروع، وابن القيم حكى في بعض كتبه يعني في إعلام الموقعين وغيره في جواز القراءة في الشاذ، وحكاها أيضا يعني بعض أهل العلم وهو موجود في كتب الأصوليين يذكرون فيها الخلاف. هذا الكلام كله غير صحيح بالنسبة للقراء. القراء يشتغلون تراهم يا أخواني على شيء وغير موجود في بعض الكتب، موجود في كتب الأصول هذا شكل ثاني، شكل آخر ما لنا علاقة به، يتكلمون كيف يحبون، نحن لا شغل لنا بهم. عندنا الشغل هو في أئمة الأداء الذين أفرغوا حياتهم كلها في نقل القرآن، هؤلاء هم المعول عليهم في إثبات قرآنية حرف أو نفيه. طيب، هذه القراءات المروية تلاحظون مثلا في مالك يوم الدين قلنا أن فيها 15 قراءة، ومع ذلك المقروء به ثنتان في المتواتر وغيرها لا يصح. ولعله الموجود في القرآن يعني لو تلاحظون يعني كما قلت أنه لا يلزم أن يكون الحرف الواحد، أن يكون مقروءا على سبعة أوجه، بل المراد أن الحرف الواحد من القرآن لا يتجاوز أكثر من سبعة أحرف. مثل عندنا لا قليلة هي في القرآن، الرعيني الأندلسي له كتاب فيما قرئ بالتثليث من القرآن، والحقيقة أنه لعل في القرآن أظن ما فيه إلا كلمتين ثلاث كلمات يمكن، يعني عندنا مثلا بملكنا بملكنا بملكنا، كذلك حليهم حليهم حليهم، جذوة جذوة جذوة، ظاهر ما ثلاث، يعني أحد بيفيدنا برابعة، يعني أظن ما في إلا ثلاث، يعني أي يعني هذه تكون يعني في النهاية ترجع إلى شيء واحد بنصب مثلا، لكن أظن أقصى ما أظن يمكن عندنا هنا في كلمة هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، يعني يمكن الظاهر ما يمكن أكثر شيء يعني نقلت ها فيعني هي يعني التي تنقل أو نقلها أئمة الأداء، يعني هذا قصدهم أنها لا تتجاوز السبعة أحرف، هذا هو فائدة التنصيص على سبعة أحرف، وليس كما قال بعض المتأخرين إن المراد بالسبعة أحرف يعني أنها ليست مقيدة، بل المراد أكثر من ذلك، أي يعني حتى قال يمكن يعني يقول سبعة المراد التكثير، وهذا كواقع في القرآن يعني لا يعرفونه هذا القول، يعني نشأ مع الأقوال الأصولية التي هي مسائل عقلية ليست واقعية في كتاب الله. هنا سنأتي إلى مبحث مهم الحقيقة في يعني في فوائد تعدد القراءات. القراءات من أعظم النعم على هذه الأمة، ومن أعظم ما تفاخر به الأمة كتب الأمم السابقة. انظروا مثلا في القراءات، شوف كيف تلونها وتنوعها وإفادتها العلوم الواسعة. أما علوم اللغة والبيان والبديع والبلاغة فهو شيء يخطئه العد، و يعني عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز، طبعا سبقه إلى هذا أناس من أهل العلم كالخطابي، لكن عبد القاهر الجرجاني هو صاحب نظرية النظم، نظم القرآن، نظرية النظم في القرآن عمودها الفقري هو في القراءات. يعني انظروا مثلا هو يقول مثلا في التعبير، طبعا أخذ أو الفكرة موجودة عند الزمخشري طبقها كتطبيق في القرآن في من أول القرآن إلى آخره. صحيح أن الزمخشري يعني رحمه الله هو معتزلي وله أشياء يعني قد تتبعها العلماء وكتبوا حواشي وكتب على ذلك، مثل من أحسنها ما كتبه ابن المنير في الانتصاف، وحاشية ابن المنير موجودة في حاشية المطبوع من تفسير الزمخشري، الانتصاف من الكشاف، الاعتزاليات لقطها ويعني اعتنى بها، وفي أشياء يتكلم عليها أئمة العربية مثل ابن هشام ومثل ابن الجزري، يعني ابن الجزري في النشر جاء بعدة مواضع، وابن هشام كذلك في مغني اللبيب، وأبو حيان، أبو حيان في البحر المحيط وفي ارتشاف الضرب، يعني ما خلى موضع من المواضع التي تكلم عليها الزمخشري إلا واصطاده، ما تركه يعني، وأحيانا قد يعني يبالغ رحمه الله في الهجوم، يكون كلامه قاسي قاسي جدا أحيانا، وأحيانا يعني يفهم كلامه على شيء ولكن هو لا يريد الاصطلاح النحوي، يريد الاصطلاح البياني أو البلاغي، ولهذا ابن هشام تعقبه في مغني اللبيب وقال أنه في هذا الموضوع لا يقصد الاصطلاح النحوي، لأن البلاغيين عندهم اصطلاح مثل صيغ الحصر، صيغ الحصر عند النحاة لها شكل، بينما هي عند البلاغيين لها شكل أوسع، أوسع بكثير، فأحيانا قد يأتون إلى جملة في تقديم المفعول على عامله، يعني في إفادة الحصر أحيانا في جملة المبتدأ والخبر فقط الذي ليس له توابع اللي هو الخبر، أيضا يحكون تقييد المبتدأ بالخبر وأشبه ذلك. النحاة لهم ضوابط في ذلك، لهم أدوات يعني يمشون عليها ويصطلحون عليها. فالمقصود هنا أن الزمخشري يعني اعتنى عناية، ولهذا كثرت القراءات عند الزمخشري. لماذا؟ لأنه استفاد من تطبيق هذه النظرية أن إعجاز القرآن هو في نظمه، يعني الكلمة الواحدة يأتي بها أي إنسان، لكن النظم القرآني إدخال الأفعال والأدوات والأسماء تركيبها في الجملة، وكذلك سياقها وانتقاء المفردة دون بقية مرادفاتها، هذا هو إعجاز القرآن. فلهذا طبقه الزمخشري واعتنى بالقراءات عناية بالغة، حتى إنه يأتي بقراءات الحقيقة لا وجود لها في كتب الإسناد، مثل ما ذكر في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم، وبنى على ذلك أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم. طبعا هذا خطأ مخالف للحديث الصحيح، الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يدعى كل يدعى لكل ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، ماذا قال؟ ابن فلان، ما قال ابنة فلان أو ابن فلانة. فالمهم على كل حال وله أشياء يعني أشياء يعني يلجأ إليها في القراءة الشاذة وهي لا تخدمه، لأن أحيانا قد تكون القراءة الشاذة واحد أراد تفسيرها فظنها قراءة وراح نقلها، فيعتمد على يعني هذه الطريقة هو، وهذا هو الذي يعني كثر عليه الملاحظ بالنسبة للقراءة في هذا الشأن. عبد القاهر الجرجاني حاول أن يرتب هذه النظرية ويرتب الجمل والمفردات والتراكيب ليدل على أن القرآن معجز فعلا في نظمه، ونظرية النظم هذه نظرية عظيمة الحقيقة، لولا أن عبد القاهر الجرجاني حاول أن يدخل يعني نظريته الأشعرية رحمه الله في هذا، والزمخشري أيضا حاول أن يدخل مذهبه الاعتزالي في هذا، وهي في الحقيقة يعني كلامهم فيه بعض المؤاخذات، لكنهم أجادوا رحمه الله إجادة بالغة في التعامل مع القراءات في الجملة ولا سيما القراءات الصحيحة. نعم قد يكون لهم تأويلات أحيانا فيها ملاحظات يعني في توجيه القراءة القرآنية، ولو سئلت أنا عن أعظم إنسان في تاريخ الإسلام اعتنى بالقراءات ووجهها وبين مرادها، فالحقيقة أنا لو قيل لي رشح واحد فقط في تاريخ الإسلام أنا أرشح لكم البحر المحيط للبحر المحيط لأبي حيان، والسبب في ذلك أن أبا حيان إمام يا شيخ، مثل ابن الجزري ترى إمام من أعظم أئمة الدنيا في القراءات، واعتنى بها عناية، حتى كان ابن الجزري يفتخر بأنه قرأ على بعض أصحابه، لا علوا ولا دقة وفهما لتمييز القراءة الصحيحة يعني من غيرها والانفرادات تمييز بعضها عن بعض رحمه الله. فكتابه هذا عظيم جدا، وسنأتي إن شاء الله إلى توجيه القراءات، سنذكر لكم بعض الكتب إن شاء الله. أريد أن أتجاوز يعني هذا الكلام لأنتقل إلى مسألة مهمة في فوائد حاصلة في علم القراءات. فأما الفائدة الأولى فالقراءات تفيد كثيرا في جوانب، من أهمها أو أهمها هي جانب الاعتقاد. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، قرأ حمزة بل عجبت ويسخرون، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله على قراءة الضم هنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، ولا يجوز عليه سبحانه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب، هذا هو الفائدة، بل يتعجب سبحانه وتعالى لخروجه، يخرج هذا الشيء عن نظائره تعظيما له. إذن بل عجبت لأن هذا الشيء يخرج عن نظائره فلهذا يعجب منه، وليس هذا منسوبا إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يعلم سبب هذا العجب، فإن هذا لا يجوز أن ينسب على الله لأنه نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى. وبعض الذين وجهوا في القراءات غالبهم نفوا ذلك، بل منهم من ضعف هذه القراءة لأجل هذا التوهم، نعم ضعف هذه القراءة لأنها تدل على شيء متوهم عنده وهو أن العجب لا ينسب إلى الله لأنه يدل على جهل. طبعا هذا التفسير غلط، فمن بنى عليه رد القراءة، وهذه مشكلة في تاريخ الإسلام، هذه إحدى المشكلات في تاريخ الإسلام لبعض النحاة وبعض المفسرين الذين ردوا ذلك. أبو عبيد القاسم يقول لشيخ الإسلام تتم لكلامه، يقول والله تعالى يعظم ما هو عظيم، كذلك هو يعظم الشيء العظيم، هل معناه أنه يعظم شيء أنه لا يدري ما هو أو فوجئ بأنه عظيم؟ هذا كذلك نفس الباب واحد، إما لعظمة، إما لعظمة سببه أو لعظمته، هو نفسه عظيم ولهذا يستعظمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بل عجبت، قال أبو عبيد رحمه الله بل عجبت يا محمد، هذا على قراءة الفتح، بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك. الفائدة الثانية من الفوائد، الحقيقة في فوائد دعوية، يعني أنا قدمتها الآن لأني خشيت أني أنسى، ما هي مكتوبة عندي هنا، ما كتبتها هنا، وهي في بعض الآيات تدل على فوائد دعوية عظيمة، مثل قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قرأ نافع وكأي من نبي ماذا قتل، ثم نبتدئ الوقف بعده معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين سبحانه وتعالى. هذه الآية على أحد التفسيرين لأهل العلم أن القتل وقع على النبي، لاحظتم سيدهم وإمامهم قتله قومه، ولكن هل أثر هذا فيهم؟ لا، لأنهم مخلصون لله في دعوتهم وفي عبادتهم، ولهذا قال معه ربيون كثير، كل هؤلاء ما استثنى الله منهم أحد، قال معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، كلهم ما وهنوا، هذا يدل على قوة في الإخلاص، قوة في الإيمان، وهذا هو الأصل في الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون على قوة ومتانة، كما قال الله عز وجل عن أصحاب محمد أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا يعني لا يجوز أن يكون في الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الفائدة الثانية أو الثالثة ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين، كقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى حتى يطهرن، المعنى عند الأئمة الثلاثة حتى يطهرن يعني ينقطع حيضهن، وقراءة شعبة وغيره حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن، أيضا عند الأئمة الثلاثة، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى مع الأئمة الثلاثة أنه إذا انقطع حيضها جاز وطوها، ظاهر هذا، أما الأئمة الثلاثة يقولون لا يجب أن تغتسل، يجب أن تغتسل، وهذه مسألة يعني ينسحب عليها مسألة الذمية يعني لو كانت تحت يعني مسلم وأشبه ذلك. الفائدة الرابعة الدلالة على حكمين شرعيين أحدهما مبين للآخر، كما في قوله تعالى فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني الحقيقة سألخص الكلام لأن فيها كلام كثير لبعض أهل العلم إعرابا وتوجيها، لكن أنا أحب أن أنبه إلى شيئين في هذه الآية، تلاحظون أنها أن الله عز وجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، ما المراد به؟ الغسل بالاتفاق ولا لا؟ طيب وإذا قلنا وأرجلكم ها؟ المسح ماذا؟ الحقيقة أن العلماء لما جاءوا إلى توجيه حتى في كتب التوجيه قال بعضهم إن فأرجلكم تدل على المسح على الخفين، والحقيقة أن الآية لا تدل على المسح على الخفين، لأن الله قال فيها وأرجلكم إلى الكعبين، فسر القراءة هذه بأنها إلى الكعبين، والمسح على الخفين غير معدا إلى الكعبين، يعني ما الإنسان يمسح حتى يصل إلى الكعبين بإجماع أهل العلم، بل يكفي ظاهر القدم كما قال علي رضي الله عنه في الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره، فغير معدة، ولهذا اعترض ابن المنير على صاحب الكشاف قال لا الآية ما تدل عليه لأنها غير معدة إلى الكعبين بإجماع أهل العلم، فإن قال قائل يعني بيقول لابن المنير وغيره يقول طيب وش المعنى، فالمراد أنه أيضا الغسل، لو لاحظتم من الآية فيها إشارة اغسلوا هذا إسباغ أليس كذلك، لأن الأصل في الوضوء الإسباغ السنة، وأما قوله اغسلوا وامسحوا أرجلكم جعله معطوفا على على المسح، أليس كذلك؟ فكأنه قال الغسل والمسح يتكون منها ماذا؟ ابن المنير له كلمة جميلة يقول إن هذا إذا جمعت هذا إلى هذا يكون معناه غير الغسل ولكن بغير إسراف. يقول لما كانت الرجلين مظنة للإسراف في الماء، وهذا هو الواقع، يقول جاءت هذه القراءة للتنبيه إلى عدم الإسراف، ظاهر هذا؟ وهذا القول الذي قاله رحمه الله قول لا يخفى أنه متين. طيب، المسألة الخامسة من الفوائد تكثير وجوه الإعجاز في القرآن، لأن كل قراءة بمنزلة الآية، وهذا فيه كمال الإعجاز. أيضا الأمر السادس إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهودهم وأوقاتهم وحياتهم لحفظ كلام الله تبارك وتعالى إذا تنوعت قراءاتهم. تلاحظون هذا التنوع يعني يجعل الناس يحتاجون إلى وقت كبير لاستفراغ الأوقات لذلك، فهذا فبذلك يعني تعظم أجور الناس في جمع القراءات. أيضا وتلاحظون الذين يقرؤون القراءات يعني هم أكثر همة من أبو رواية وحده، أليس كذلك؟ ولهذا سئل شيخ الإسلام هل في الذي يقرأ القراءة فضل على من لم يقرأ القراءة؟ قال نعم، من قرأ بقراءتين فهو خير من قرأ بقراءة، ومن قرأ بثلاث فهو خير من قرأ اثنين، ومن قرأ بالسبع خير من قرأ. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فأنت استفرغت جهدا أكبر في تحصيل كلام الله. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حياته ندم، يعني قال ضيعنا أوقات كثيرة، وشو عاد ضيع رحمه الله، احنا شو نصير إذا ضيعه؟ يقول رحمه الله في شيء عجيب، يقول يعني أسف على فوات أوقات له أنه ما أغرقها في القرآن وفي تدبره وتأمله وقراءته رحمه الله. الأمر السابع ما فيه من عظيم البرهان وواضح الدلالة على أن كثرة هذه القراءات وتنوعها مع ذلك سبحان الله ليس فيها تناقض، بل يبين بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. الأمر الثامن حفظ لغات العرب وتصاريف كلامها وتصريفات كلامها وكذلك أساليبها ولهجاتها لغاتها، والقرآن قد جاء بهذا في القراءة بشكل كثير جدا. الأمر التاسع ظهور سر من أسرار الله تبارك وتعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمع تنوع القراءات واختلافها، وقلنا لكم بعضها يكون فيها 15 وجها 27 وجه 40 وجها، ومع ذلك سبحان الله لها رجالها الذين يحفظونها بحمد الله، فهذا يعني دال على مصداق كلامه سبحانه وتعالى. طيب، هنا سنتكلم على مبحث آخر مهم، وهو في كون القراءة يعني سنة متبعة. أبو عمرو البصري رحمه الله كان يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا وكذا وحرف كذا عفوا حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. في تعرفون أنتم أنه في القراءات في بعض الأوجه يعني فصيحة وبعضها أفصح، وقلنا لكم قبل أمس إن هذا هو الحامل لأئمة القراءة وكذلك أئمة النحاة القدماء على أنهم يفضلون بعض القراءات على بعض، ففهم من ذلك بعض الناس أنه رد للقراءات، وفي الحقيقة لا، لم يردوا القراءات. نعم قد وقع في بعض كلامهم رد للقراءات، هذا صحيح، ابن جرير وغيره، لكونه لم يصله على وجه التواتر. وتعرفون ممن رد ذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله رد على حمزة بعض الأوجه. لماذا؟ ما وصلته على وجه التواتر، لأن التواتر أحيانا قد يثبت عندك وربما ما يثبت عند آخر، وأحيانا يكون عند القراء شيء متواتر ولكنهم لا النحاة ما يدرون عنه، وأحيانا الفقهاء ما يدرون عنه. وذكرت لكم أنا مرة في أحد المجالس شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان رد على الإخوة المصريين، مرة قرأ واحد جايبينه من مصر في قصة طويلة، وما شاء الله طالع وكالة، هذا ما يعرف إلا القرآن، تتلف بيمين ما يعرف، شمال ما يعرف إلا كتاب الله، الليل والنهار مع كتاب الله، وجاء وقرأ وجمع بين السورتين بدون بسملة لحمزة، فالشيخ رده، البسملة سنة، رده الشيخ رحمه الله تركه لما واصل القارئ، القارئ ما ولا يسمع لأحد، القراء هكذا. جاء وقرأ مرة ثانية عاد القارئ ووصل بدون بسملة، ووصلك بين السورتين فصاحة، أليس كذلك؟ فوصل الشيخ رده. الثالثة رأى الشيخ أنها هذا متيقظ يعني عارف، فتركه. فقال الشيخ فيما بعد ألقى كلمة قال له يعني لو أنك بارك الله فيك بسملت كما هي السنة. فجاء الشيخ عطية سالم رحمه الله وقال فضيلة الشيخ ترى هذه قراءة سبعية يعني، وقام كملها الله يرحمه الشيخ أبو بكر الجزائري، قام وكملها وقال له إذا كان العلماء كبار العلماء لا يعرفون مثل هذا فكيف عاد بالعامة. فقال الشيخ وش رأيكم؟ قال عطية سالم ننشئ قسم للقرآن يعني، لكن شوفوا سبحان الله الإنسان المخلص. الشيخ ابن باز قال لا ما يصلح قسم، تنشأ كلية للقرآن، شو من باب تصحيح الخطأ، ولا لو هو مثلي ومثلك يمكن يقول لا لا وشو لا تنشؤون وكذا وبس بركها خلاص أنتم اقرأوا تمام وكلنا كويسين ولا تمام، بيستر على غلطه ولا خطأ. لكن الشيخ باز هذا هو موجود في قاموسه رحمه الله رحمة واسعة. طيب سنأتي إن شاء الله يعني إلى مسألة الآن مهمة جدا. سيبويه في الكتاب أيضا كان يقول هذه الكلمة، يقول لولا أن القراءة هكذا لقلت أنها ينبغي أن تقرأ هكذا، تمام؟ هذا في ذكرها في مسألة ما يعني الحجازية والتميمية، ما هذا بشرا. طيب هذا هو الذي سلكه أئمة الأداء في تاريخهم وتحاموا لكتاب الله وقراءاته في كل عصر. كلما نبغى إنسان يفهم خطأ في نقل القرآن راحوا مسكوه ولا يبالون بأحد. وأنا أذكر لكم حادثتين حصلتا متقاربتين، وفي حادثة حصلت لبعض مشايخنا لا يعني لا أذكرها لأن الوقت ما يكفي، لكن أذكر حادثتين الحقيقة مهمة جدا، وهي تلخص الخطأ الذي يقع فيه بعض النحاة وبعض من يتوهم أن القراءة نقلت نقل أحد أو نقلت على ما هو ظاهر الرسم. فهذا الأول ابن شنبوذ الذي توفي سنة 328 رحمه الله، وهو إمام من أئمة الأداء. شو هذا إمام يا شيخ؟ من أعظم أئمة الأداء في الإسلام، لكنه يعني رأى رأيا خطأ، وانظروا كيف يعني حصل معه. يرى هو جواز القراءة الشاذ ولو خالف رسم المصاحف، ولو خالف الرسم أيضا يجوز القراءة فيه إذا كان هذا منقولا. مثاله قول الله عز وجل في قراءة عمر اللي ذكرناها أمس، فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، لاحظتم الآية هذه؟ كذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. طبعا كل هالقراءة اللي بجيبها كلها ثابتة بأسانيد صحيحة، بعضها في الصحيحين كالقراءة التي هي وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى اثنين من الصحابة ابن مسعود وأبو الدرداء، أبو الدرداء نعم ابن عباس قراءته كل سفينة صالحة غصبة، هذه كلها جاءت بأسانيد صحيحة. هذا ابن شنبوذ عقد له مجلس رحمه الله، عقد له ابن مجاهد، قال ابن مجاهد للوزير علي بن مقلة قال له هات هذا الرجل وعنده كذا لا يفسد علينا القرآن. فهذا الوزير طبعا كان بينه وبين ابن مجاهد نوع من الصداقة، فأراد أن يعني يزيد العيار يتحمس له شيء من هذا القبيل، فذهب وأحضروه بطريقة ما كانت طيبة، فأحضروه إلى المجلس وربطوه بالسلاسل وصلبوه وأمروه بالتراجع عن هذا القول. فقال حل لعمر أن يقرأ ولابن عباس، لماذا لا يحل لي؟ لاحظوا الشبهة، وهذه شبهة بعض إخواننا الآن، حنا سنشرح الآن أين وجه الخطأ. وأما من اعتمد على حكاية أنه يجوز ونقل عن الإمام أحمد أنه يجوز قراءة الشاذ، هذا ما عرف ولا فهم مراد الإمام أحمد بن الشاذ، لأن المصطلح قد يكون في زمن له شكل وفي زمن آخر له شكل، أليس كذلك؟ هذا حتى في حياتنا المعتادة، فكيف بكلام الله؟ الآن سنأتي. هذا ابن شنبوذ رحمه الله طبعا هو أعلم من ابن مجاهد، بل هو أعلم من كل هؤلاء الذين حاكموا. ليه؟ لأنه صاحب رحلة واسعة في تتبع القرآن وفي رسمه وعده وضبطه، يعني آية من آية الله رحمه الله، لكن يعني التوفيق بيد الله الحقيقة. فلما أحضروه واستتابوه لم يرجع، فحس بالمقلة أن المجلس سينفلت منه، فماذا صنع؟ راح وجلده بيديه، أخذ أعظم الأسوات وضربه على يديه بأقوى ما يكون من الضرب، حتى قام يصيح هذا ابن شنبول، ثم قال: قطع الله يديك، يقوله لابن مقلة. سبحان الله، في هذا الرجل ابن مقلة الذي هو الوزير أحد الوزراء العباسيين قتل وقطعت يده، استجاب الله له، يعني رجل من الأولياء، أهل القرآن هم أهل الولاية يا شيخ، تروح تعتدي عليه بهذه الطريقة؟ لا، العلماء يا شيخ ما هو محلهم السجن ولا هو محلهم الضرب والجلد، المحل المجرمين يا شيخ. ما لقيت إلا هذا صاحب القرآن تجلده، رح إبليس وعياله موجودين في الشوارع إلى يوم القيامة، رح تسلط عليهم شيء. أما أهل القرآن ما يجوز لأحد أنه يعتدي عليهم. احمد ربك أن أهل القرآن حافظين عليك القرآن وقراءاته، اللي ما تستطيع أن تحفظها هذه نعمة عظيمة، المفترض تقبل رأسه مو بتجلده، ولهذا استجيب له. الثاني ابن مقسم، أبو بكر بن مقسم رحمه الله، وهو من ذرية ابن عباس. مقسم لا أظن مقسم من ذرية مقسم مولى ابن عباس. هذا أبو بكر بن مقسم توفي سنة 54 و300 بعد ابن شنبود، عكس القضية، فكان يرى أنه إذا وافق الرسم جازت القراءة ولو لم ينقل. لاحظتم العكس؟ قيل له مثل ماذا؟ قال: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال: نجبا. نجبا يعني على النجائب، جمع نجيبة، وهي الإبل الفتية السريعة. فلما استيأسوا إخوة يوسف منه، أنهم يردون أخاهم إليهم، ماذا فعلوا؟ هربوا على النجائب، على الإبل. طبعا الآية حتى التفسير ده غلط، لاحظتم هذا؟ يحتملها الرسم، ها؟ لكن احتملها الرسم قال يجوز. وها هنا ننتبه إلى قضية لعلنا نأتي لها إن شاء الله في الرسم، وهي أن من ظن أن القراءة، يمكن أن نجيبها بعد قليل، أن من ظن أن القراءة الأصل في القرآن الرسم، فهذا قد غلط وما درى كيف نقل القرآن. ليس الأصل الرسم، الأصل ماذا؟ النقل، والرسم تابع له، والرسم تابع له، ليس العكس كما ظنه بعض الناس. طيب، طبعا هذا يعني عقد له مجلس الذي هو ابن مقسم، ولكن الحقيقة لم يكن هو مثل ابن شنبود، على أنه على جلالة في العلم لم يكن مثل ابن شنبود. ابن شنبود متبحر في هذا العلم، واستتابه ابن مجاهد ومن معه، ولما توفي ابن مجاهد أيضا رجع وأظهر القول هذا، فراحوا حكموا ثم رجعوا، حصل بيء كلام، ويقال إنه لم يرجع أصلا إلى وفاته، ولكنه رحمه الله كان يخفي ذلك، فيقوله لبعض أصحابه، يعني مثل هذا الرأي. والطريف أن بعض الصالحين من القراء رآه في المنام في جامع البلد، في الجامع الكبير، والناس يصلون إلى القبلة، وهذا ابن مقسم يصلي عكس القبلة، سبحان الله. فطبعا هذا تأويلها، وقد تأولها يعني أهل التأويل أنه يخالف الشريعة، أن دائما الذي يرى أنه يصلي إلى غير القبلة هذا عند المعبرين أنه عنده خطأ، نعم عنده مخالفة. طيب، قول بعض أهل العلم أنه يجوز القراءة بالشاذ، هل هذا صحيح؟ هذا الذي المشكلة، أن بعض إخواننا يرى بعض المسائل النظرية لكن كتطبيق ما يرجع إلى أهل الاختصاص، وهم أهل القراءات وأهل القرآن، فيخرج لك مثل هذه الآراء المخاخية التي تكون مشكلة. كل يوم فاتح لنا واحد من جبهة، يعني من جبهات، واحد قايل بلى ثم نروح نرده، وحنا مشغولين بأعداء الله، ويطلع لنا واحد من عيالنا يقول مثل هذا القول. الآن لو تلاحظون الدوائر الأربع، هؤلاء أربعة من الصحابة، تمام، كانوا يرون، طبعا هذا مسألة يعني توصيفية ما هي واقعية، أربعة من الصحابة، نفرض أنه عمر بن مسعود أبي بن كعب مثلا، ونضع مثلا أبو موسى الأشعري مثلا، كلهم من القرى، يرون القراءة بالشاذ. الشاذ ما هو في زمن الصحابة؟ لماذا نتكلم عن زمن الصحابة خاصة؟ حتى نستطيع حتى نستطيع أن نعرف كلام الإمام أحمد ومن بعده في جواز الإقراء بالشاذ، وأن ما فهمه بعض المتأخرين غلط. الحقيقة أنه في زمن السلف، زمن الصحابة، كان عندنا إطلاقان للشاذ. الإطلاق الأول هو الذي قاله الشيخ الكريم، حتى نبدأ به من أول، ها، وهو أن ما كان في العرضة الأولى بالنسبة للعرضة الثانية شاذ. يعني من قرأ بالعرضة الثانية يرى أن العرضة الأولى ما هو شاذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين في سنة واحدة في رمضان ليقول له خلاص اثبت على هذا القرآن. ولهذا كان الصحابة يعني يتراجعون فيما بينهم إذا حصل خلاف من شهد العرضة الأخيرة. لاحظتم هذا؟ والذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه هو العرضة الأخيرة. العرضتين هي هما هي نفسها، هي نفسها. لماذا عارضه ثنتين؟ ليقول له نعم أحسن، ليقول له يعني لا يزاد في ذلك ولا ينقص. هذا هو الذي قال الله فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت ما عنده من كتاب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل إلى آخره. هذه كلها للدلال على ذلك. ولذلك لما كتب عثمان اللي قلنا زيد بن ثابت لما كتب والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، بعض الصحابة اعترض قال هذا كان أولا، أليس كذلك؟ وزيد بن ثابت قال يا أمير المؤمنين لما تكتبوها؟ لاحظتم؟ فلذلك العرضة الأخيرة هي بالنسبة إلى ما سواها هي الصحيحة، والتي خلافها هي الشاذ. لماذا؟ لأن الله ينسخ ما يشاء. وذكرنا وصحح لي أحد الإخوة أول يوم لما قلنا إن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة بقدر سورة البقرة كما ثبت هذا في النسائي والمسند وابن أبي شيبة وغيره. هذا الإطلاق الأول. طيب إذا قلنا فامضوا إلى ذكر الله تكون شاذة ولا مي بشاذة؟ شاذة إذا ثبت أن اسعوا إلى تكون شاذة. لكن عمر رضي الله عنه كان من الصحابة الذي قلت لكم يرى جواز القراءة بالعرضة الأولى، وابن مسعود يرى كذلك، وأبي بن كعب يرى أيضا كذلك. لاحظتم هذا؟ وهذا شيء تأولوه، ولذلك وقع في البخاري في الذكر والأنثى أنهم اعترضوا على علقمة واعترضوا على ابن مسعود في ذلك. قال لأبي الدرداء كيف تقرأها؟ قال والذكر والأنثى مثل ما تقرأها. فصوبه فقال فلا أتركها. وأبي أمس قلنا لما ذكرنا خبر أبي قال أنا لا أتركها، ولو شئت يا أمير المؤمنين، يقول لعمر لو شئت لم أقرئ بذلك. فترك عمر، لأن هذا الرأي ممكن وصريح وصحيح. لماذا؟ لأنه تلقى ذلك من في رسول الله. لكن السؤال، هل أنت تلقيت ذلك؟ أنت ما تلقيته. وعندنا شرط يا شيخ، شرط في القرآن أن يكون إيش؟ تلقي. ولا يحل لأحد كما قال ابن الجزري أن يأخذ من كتاب ويقرأ به القرآن. وانظر إلى تورع عمر رضي الله عنه وتورع أبي وكذلك تورع الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود، ونأخذ ابن مسعود مثال الذي حضر العرضة الأخيرة ومع ذلك يرى جواز القراءة في العرضة الأولى. هل ترون الذي كان يقرأ به ابن مسعود، هل ترون أنه إلى آخر حياته وبعد أن توفي نقل عنه كذلك؟ الجواب لا، بل رجع إلى إلى إلى إلى إلى العرضة الأخيرة التي جمع فيها عثمان المصحف العثماني المعروف. إن قال إنسان في الدليل على ذلك، قلنا القراءة المتواترة التي نقلت عن مسعود ونقلها الكوفة عنه وغيره. وكذلك لماذا عثمان ابن مسعود مدامه يرى ذلك ورما أثبتها يا شيخ في المصحف؟ لماذا ما أثبتها في المصحف؟ ونقول لإخواننا الذين يرون مثل هذا، نقول لهم جزاك الله خير، اكتب فامضوا إلى ذكر الله، راح امسحها واكتب فامضوا إلى ذكر الله واطبع المصحف جزاك الله خير. بس هنا نبي منك هذا، يستطيع ذا؟ ما يستطيع يا شيخ، والله يتقوم عليه أمة محمد كلها. لأن هذا باب يا شيخ، ليجي واحد يقول لا والله هذه اسنادها صحيح، انا ارى ان اسناد صحيح، بسم الله حكوا المصحف وحطوا الحرف ذا. والثاني وش يقول؟ يقول لا انا ارى اسناد ضعيف، روحوا حكوها وجيبوا الكلمه الاولى. يصير القران ملعبه للناس، كل من راى اسناده صحيح، والان اسناده صحيح واسناده ضعيف ما شاء الله سوق تجاريه في هذه الايام، كل واحد ما شاء الله شغال على اسناده صحيح اسناده ضعيف، ماخذ دوره اسبوع والاسبوع الثاني ما شاء الله ولا يحقق كتب الائمه هو يعارض الائمه. نعم. قد يكون ابن مسعود يرى ان كلا الوجهين صحيح. هذا صحيح، يرى صحيح، لكن طيب ماذا فعل ابن مسعود؟ ما نقبل العرض. ايوه هذا الراي احنا لا نستشكره نقول به، لكن ماذا فعل ابن مسعود؟ هل كتبها في المصحف؟ لا. طيب هل اقرا الناس بها بعد ذلك؟ لا. اذا خلاص. ولهذا قال الأدرمي في حكايته التي يعني ذكرت في زمن الإمام أحمد، لما قال للخليفة المأمون، قال لابن أبي دواد والجماعة هؤلاء المعتزلة الجهمية، قال لهم أسكت عنه رسول، أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وسكت عنه؟ قال نعم سكت عنه. قال يسعك ما وسعهم، سكتوا عن ذلك اسكت. كذلك الذين يعبثون في الصفات التحريف تحريفها، يعني نقول لهم اسكتوا نسكت، اسكتوا مثل ما سكت السلف، ليش تبحثون في مسائل لم تؤمروا بها أنه أصلا في تأويل الصفات وتحريفها لا تفعلون بها، لأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أصحابه. نعم لا ندري، لا ندري نحن هل استمر ما استمر، لكن هي حكاية حتى ما ندري، قد يكون قبل جمع أبي بكر، لا ندري عن ذلك نحن. ولذلك إثبات القرآن بمجرد الرواية هو فكرة غلط أصلا، لأنك ما تدري هل هي في العرضة الأولى، هل هي في العرضة الثانية، هل نقل ذلك على وجه التفسير أو ليس كذلك، مثل في الصيام ثلاثة أيام متتابعات قرأها أبي، لكن السؤال هل هو قرأها للبيان إن كان في كان أخ أو أخت من أم قراءة سعد بن أبي وقاص، هل هي جاءت على وجه التفسير ولا قرأها في المحراب؟ أنت من لا تدري، ما تدري أكثر من نص جاءك، ما تدري عنه في العرضة الأولى ولا في الثانية، ما تدري عن هل هو في تركه عثمان ولا ما تركه، تركه يقينا، هل تظن أن هذا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ما تدري أنت. ولذلك ما هي المسألة مسألة لعب من كل واحد يعني يجيب لنا قراءه وحتى تصحيحه وتضعيفه ما تدري عنها أنت، هي في نفسها وفي عينها. وهل تلا بها الناس وقرأوا بها أئمة المسلمين؟ الجواب ما قرأوا بها. إذن كيف حل لك أن تقرأ أنت بعد 1400 سنة؟ هذا يعتبر الحقيقة جرأة على الله عز وجل وعلى كتابه. على تسعة كذراء يعني ها؟ تسعة كذراء الأولى حتى تنتقل للثانية ما في داعي. يعني بعض الناس الله يعافينا وإياكم ما ضبط قراءة السبع بل ولا رواية ومع ذلك يقرأ بهذه الأشياء، لاحظتم هذا؟ هذا مشكلة يا شيخ. يعني الآن تترك الشيء الصحيح الثابت المتواتر ما تحفظه وتروح تنقش لك من من من كتاب من الكتب، تروح تنقشه وتروح تقرأ به. يعني يا الله يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخواني من من من بلاء الشياطين. والله العظيم الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء وتسلط الشياطين، نسأل الله العافية، يكون عنده التورع. والله يا شيخ اللي عنده تورع وخوف من الله عز وجل يخاف ويهاب. أنا أذكر شيخنا الشيخ أحمد مصطفى حكى لي عن الشيخ محمود بسة رحمه الله، تعرفون من شيوخ الأزهر الفضلاء، يقول لي إن أحد أوجه الحمزة، هو يقول لي الشيخ يقول لي إني حضرت مرة وهو يقرأ ولا يقرأ ببعض أوجه حمزة، وجهه وجهين لحمزة، يقول فقلت له لماذا لا تقرأ به؟ قال أنا ما قرأته على مشايخي، وهو وجه متواتر يا شيخ، شوف كيف الورع، هذا إنسان ورع يا شيخ. أما الإنسان الذي لا مخاخي بس يجيب كذا ما اتفق ويجيب من الكتب سواء إسناده صحيح ولا إسناده ضعيف ولا يصححها على أما ذهبه، هذه مشكلة. انظروا إلى هذا الذي كان في زمن الصحابة، إذا كان في الوجه الأول الذي هو قبل العرضة الأولى فهذا إطلاق، إذا كان الذي هو بعد جمع عثمان رضي الله عنه فما دونه حتى الذي في العرضة الثانية يعتبر شاذ. إذن الذي كان في العرضة الأولى يسمى شاذ ولا مو بشاذ؟ شاذ من باب أولى يا شيخ، لاحظتم هذا؟ الذي كان يتكلم عنه الإمام أحمد رحمه الله أي ذلك؟ ها؟ ها؟ العرضة الثانية يا شيخ، الأولى قد تركوها بالإجماع أليس كذلك؟ طيب العرضة الثانية كان يرى وهي هكذا. شوفوا كم عندنا، عندنا ثلاثة بعد هذا الصحابي يرون القراءة. لما جاءت الطبقة الثالثة ما وجد من يتنصب لقراءتها. لماذا؟ لأنه خلاص قد تفهمت الأمة هذا الأمر، وأن القرآن يجب أن يكون نقلا أدائيا مشافهة حفظا من الخلاف. فمن ذلك الصحابة رضي الله عنهم استمعوا إلى كابن مسعود وحكى رجوعه، كما قرأنا قبل أمس في ابن أبي داود عقد بابا في رجوع ابن مسعود إلى, إلى, إلى, إلى قول عثمان. فإذا القراءة الصحيحة التي أمر بها عثمان بدأ الناس يمتثلونها، ولكن بعد مرور الوقت حتى ينتشر هذا الأمر الخلافي، أمر الخلافة ينتشر ويعرفه الناس. قد بعض الناس ممكن ما يصل إليه هذا العلم إلا في الطبقة التي بعد، لكن الطبقة التي بعد خلاص صار حواضر العلم ما تقبل ذلك. كل أئمة القراءة، أئمة الأداء من التابعين، كبار التابعين وتابعيهم من أئمة الإسلام لا يقبلون ذلك. قريت على ابن مسعود ولا ما قريت على ابن مسعود هم ما هم هذا شأنهم. هم سيمتثلون إلى إجماع 12,000 من الصحابة في زمن عثمان على المصحف الإمام، مصحف عثمان. إذن كلام الإمام أحمد رحمه الله والقدماء كما حكي عن يزيد بن هارون وحماد وبعض الأئمة في جواز القراءة بالشاذ ما هو؟ الذي كان الصحابة يتلونه في بعد العرضة الثانية، أليس كذلك؟ الذي كانوا يقرؤونه يتلونه. فيقولون لو وجد إنسان يقرأ بذلك ما في مانع. هذا غير مكتوب في مصحف، ليس مكتوبا، لا، ولذلك سماه شاذا. لكن أراد الإمام أحمد أن يقول ترى هذا من كلام الله. هل تعتبر القراءة واحدة هي الصحيحة والبقية شاذ؟ أنا أقول لك الآن، يعني الآن أراد عثمان رضي الله عنه أن أراد الإمام أحمد أن يقول لك ترى هذا الذي أنت تقول ما يجوز القراءة به لأنه مخالف لإجماع الصحابة في عهد عثمان، هذا الذي أنت تقرأ به من حروفهم المخالفة هو من كلام الله، ظاهر هذا؟ وعلى وجه اليقين، لأن الإمام أحمد بينه وبين الصحابي كم واحد؟ اثنين، ثلاثية المسند، يعني بين تابع التابعي والتابعي الذي قرأ على مسعود، فهو يقينا وقف عليها. لكن أنت يا أبو قراءة مخاخية من وين بتجيبها؟ مشكلة هذه، ولا تدري على الوجه. ولهذا قلت لك النص الذي مر علينا قبل قليل، فامضوا إلى ذكر الله، عثمان عمر قرأه، هل قرأه في المحراب؟ ما تدري يا شيخ، الرواية لم تحدد ذلك. هل قرأه كان هذا في العرضة الأولى؟ هل كانت قراءة للتوضيح والتفسير؟ هل كانت قراءة على وجه التجوز لبيان المعنى؟ هل ما تدري عنها يا شيخ؟ هل نقلت مشافهة؟ طيب الذي قرأها على عمر رضي الله عنه لماذا ما وضعها في المصحف يا شيخ؟ ما دامها من كلام الله ليش ما حطها في المصحف؟ ليش ما كتبها فيه ولم ينقل إلى مصحف واحد خلاف مصحف عثمان ولا راوي غير قراءة عثمان؟ ما تدري هل هي منسوخة ليست منسوخة، هل كانت في العرضة الأولى في العرضة الثانية؟ يعني لا تدري يا شيخ. ولذلك القراء قطعوا هذا الأمر بأنه لا بد أن يكون ذلك على سبيل المشافهة. شوفيت بشيء أهلا وسهلا، إن قطع التشافه قف. استغفرك وأتوب إليك. وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.